الدائرة الحكومية لأحد الموظفين بالغياب فيما هو ليس من النظام فما الحكم؟ خلاص ما دام قال فيما ليس من النظام فالحكم ظاهر. إذا كان المدير لا يملك أن يعطيه إجازة فلا يجوز، لا يجوز أن يعطيه أصلا إجازة، لأنه إذا أعطاه إجازة سيضطر أن يعطي غيره، ثم سيضطر أن يعطيه ثالث ثم رابع ثم خامس أو لا. لكن قد تسومح في بعض الدوام، يعني لو أن الإنسان بقي من الدوام ساعتين ونحوه، يعني داوم أكثر من نصف ثم استأذن بقية اليوم، هذا قد جرى فيه التسامح، يعني تعرف الناس على التسامح به إذا كان الحاجة. أما إذن يوم كامل فهذا لا يجوز، لا سيما إذا ترتب على ذلك كذبا أيضا، يعني إذا كان يأتي من الغد ويوقع عند عن اليوم الذي لم يأتي به للدوام. ينبغي الإنسان يصبر، لا سيما أهل العلم طلاب العلم وأهل الخير والصلاح الذين يقتدى بهم أيضا، ينبغي أن يحتسبوا ويصبروا وأن يكون دعاه بأفعالهم وتصرفاتهم. هذا البحث وش الحديث؟ ايه روح صاحب السنة أربع محبان في صحيحه. ثم قال الحاكم قصير شرط الشيخين ولم يخرج جوهر الطحيف شرح الأثار، قال أنه موافق حديث سعد بن هشام، وظاهر الحديث أن الثالثة متصلة غير منفصلة، وإلا لقاله في ركعة الوتر أو ركعة مفردة، ولكن قد يعكر عليه في لفظة للدار قطني عن عائشة أيضا. أخيرا اتضح لك أنه ضعيف وصحيح الحديث. لكن حسنات نهاية الترمذي يحسن كثير، لكن أنت راغب علمها لأن في راغب. طيب على كل حال يعني البحث يعني ينبغي أن يذكرنا ما الذي قال إسناد وضعي؟ إسناد ماجه بلعان المعبود الله، لا بأس، لكن كل حال ينبغي أن نرجع إلى أئمة الحديث، يعني ماذا قالوا عليه؟ لعان المعبود الله، ثم نرجع أيضا إلى الفقهاء هل جوزوا هذا أو لا. جزاك الله خير. نعم ملخص الحديث، لم نخرج بشيء، لأنه إنما نقل يعني ما هو في الدار القطني ونقل والبحث يعني بحث ينبغي أن ينقل أقوال العلماء في الحديث بعينه، يعني ينقل ما قال فيه المتقدمون وما قال المتأخرين في تصحيح الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، فإذا ثبت أنه صحيح فهو تكون سنة يعمل بها، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يكون سنة. من هو؟ لا أنا احنا ما نبي نسوق يعني مثلا سنيد الترمذي ورواته ثم نقول ماذا حكم عليه، لا نلخصها، يعني نقول الترمذي حكم بصحته في المكان الفلاني وصحاه في المكان الفلاني، وايضا الائمه الاخرون ماذا قال الدارقطني واحمد والمعين والحاكم الى اخره. وين المعين واحمد انكر الحديث؟ هيا احد هذا ذكر حتى الفقهاء نصوا عليه. وسنده ضعفه هو أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الحراني وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. كيف هي عند صححه الترمذي؟ قال أبو عيسى حين هاتن غريب وعبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء ابن جريج اسمه عبد الملك، وقد روي هذا الحديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنده بن ماجه أيضا عن عمرة عبد العزيز هذا لم يسمع عن عائشة. على كل حال ظهري لم يتضح صحته إلى الآن، لم يتضح أن الحديث هذا صحيح. أحد أرسل لك شيء؟ طيب اليوم السبت وين سافروا؟ محاضرة يقول يعني فيها أظن عندنا محاضرة في المسجد يوم الثلاثاء. إعلانات المساجد يوم الاثنين. من الشيخ أحمد موسى؟ لا أظن يوم الثلاثاء هنا الظاهر. الثلاثاء أتوقع أنه هنا. والاثنين في محاضرة. يعني تبون المحاضرة وتبون نبقى على الدرس. نعم. طيب الذي يريد المحاضرة يرفع يده. محاضرة الشيخ محمد العريفي يوم الاثنين. الذي يريد المحاضرة يرفع يده. واحد اثنين. ثلاث أربعة خمس ست. طبعاً لا تجاملوا. ومن بعد ثواني ترعى الثانية. طيب الذي يريد البقاء في الدرس يرفع يده. نعم. طيب خليه لغد إن شاء الله. خلي استفتى غدا أيضا. نعم. لا محاضر يوم نعم. لا لا الظهر بيخرونها الثلاثة الله أنا كلموني ولا ردوا لي خبر. كلموني الشيخ أحمد الموسى قالوا نريد الأحد. قلت لا الأحد ما ودنا نقطع الدرس لا سيما عندنا درس جديد بعد الأشياء. قالوا خلاص الثلاثة لأن في محاضرة يوم الاثنين صار فيه يعني تعارض فاحتمال يكون الثلاثة في المسجد محاضرة يعني السبت اليوم في درس وغدا في درس الاثنين يعني يكون الاستفتاء أيضا غدا غدا يطرى لكم ما لم يطرى لكم الليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قضية في الاستفتاء في المحاضرة أولا يعني المجلس العلم كالمحاضرة هذا أمر لكن المحاضرة فيها تغيير يعني جو تغيير الملقي وتغيير الكلام والإنسان يعني وهذا ليس تشجيعا أن نوقف الدرس لا لكن أقصد يعني إذا كان يعني الليالي كلها مثلا فقه فالإنسان يحتاج إلى واعظ يحتاج إلى تربية يحتاج إلى يعني يغير فيما يسمعه من الكلام هذا الغرض يعني الغرض من المحاضرة أن نغير الجو فقط غير الجو فقط ولا شك. نعم نعم نعم تشجع المحاضرة مش الدرس ما أدري إيش يقول يقول أنت تشجع على المحاضرة يعني إيه توحي بفضل المحاضرة أنا أشجع إن شاء الله الذي فيها الخير إن شاء الله أن يدلنا إلى ما فيه الخير يعني ليس الغرض إذا لم نذهب للمحاضرة أننا لا نريد المحاضرة هذا لا وليس الغرض إذا ذهبنا للمحاضرة لا نريد الدرس بل نرجو من المحاضرة عونا على الدرس ونرجو من الدرس عونا على المحاضرة كلها مجالس علم جلس علم لكن إذا احتاج الإنسان إلى يغير جو يعني لو يترك مثلا بدل ما هي مسائل علمية فقهية يحتاج إلى أمور تربوية ومواعظ يعني قد يغير ولكن على كل حال ما في شك أن الاستمرار في الدرس قد يكون أولى لكن الأمر إليكم وغدا يكون فيه استفتاء والله عز وجل يقول أمرهم شورى بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أن يستريحون 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنط الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض. سبق لنا أن النوازل تنقسم إلى قسمين نوازل من الله ونوازل من المخلوق. التي من الله لا يقنت لها، التي من الله لا يقنت لها كالجدب قحط والزلازل وفيضانات إلى آخره، هذه لا يقنت لها، لأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في زمن عمر الطاعون ولم يقنت له، فلا يقنت له. القسم الثاني النوازل التي هي من البشر، يعني التي البشر سبب فيها فهم الذين اعتدوا على المسلمين لآخره، هذه التي يقنت لها وهي التي قنت لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام، يعني الطاعون لا يقنت له، لا يقنت له، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض. يقول فيقنت الإمام الأعظم، نسبة لقنوت النوازل، المصنف يقول يقنت الإمام الأعظم، والمراد بالإمام الأعظم يعني الرأس الأكبر في الدولة، والمراد به أمير المؤمنين أو السلطان أو الأمير ونحوه ممن لا سلطة فوقه، هذا الإمام الأعظم. وكان في الزمن الأول، كان في الزمن الأول رحمك الله هو الذي يتولى الإمامة، هو الذي يتولى الإمامة، الخطابة، صلاة العيدين، كان هو الذي يتولى. فيقنت، فيقنت ويقنتون معه، ويقنتون معه. ولهذا يقول المصنف يقنت الإمام الأعظم، يقنت الإمام الأعظم أو نائبه، طبعا العلماء ينصون على أو نائبه، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يقنت كل مسجد، يقنت إمام كل مسجد، لأن الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه يقنت كل مصلي، يقنت كل مصلي، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقنت كل مصلي حتى المرأة في بيتها، حتى المرأة في بيتها، حتى المنفرد، فإنه يرحمك الله فإنه يقنت، يقنت. وهذا القول هو الراجح، قول أنه يقنت كل مصلي، هذا القول هو الراجح. لكن إذا كان هناك أمرا عاما بمنع القنوت إلا بإذن الإمام فيلتزم، إذا كان هناك أمر بمنع القنوت إلا بإذن الإمام فإنه يلتزم. والإنسان له مجالات أخرى، ممكن يدعو في سجوده، ممكن يقنت إذا صلى في بيته، يتهجد إلى آخره. أما إذا لم يكن هناك منع فالأصل أن يقنت كل مصلي، الأصل أن يقنت كل مصلي غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض، في الفرائض. يقول المصنف يقنت في الفرائض، في الفرائض. يفهم من كلامه أنه لا يقنت في غير الفرائض، يفهم من كلامه أنه لا يقنت في غير الفرائض، لكن المراد ها بناء على القول الأول، لأنه يقول من يقنت؟ الإمام الأعظم، الإمام الأعظم، وهو صحيح، صحيح يقنت في الفرائض، نعم يقنت في الفرائض، يعني حتى غير الإمام الأعظم على القول الراجح كل مصلي أن القنوت يكون في الفرائض لا في النوافل، يكون في الفرائض وفي الصلوات كلها، في الصلوات كلها. قال غير الجمعة، غير الجمعة، الجمعة لا يقنت فيها، الجمعة لا يقنت فيها. يقول لأنه يدعى في الخطبة، يدعى في الخطبة فيكتفى بذلك، يدعى في الخطبة فيكتفى بذلك. ومن العلماء من قال يقنت في الجمعة، من العلماء من قال يقنت، يقنت في الجمعة، لكن مدام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على ما ورد، اقتصر على ما ورد. لكن لو قنت الجمعة، لو قنت الجمعة لا يقال أنه بدعة أو مخالف، لو قنت الجمعة لا يقال أنه مخالف، لكن ما دام أن الجمعة فيها خطبة ويدعو المسلمين فيكتفى به، يكتفى بذلك. قال ويجهر به في الجهرية، يجهر به في الجهرية، يعني إذا قنت في الصلوات المكتوبة يجهر بالقنوت في الجهرية، يجهر به في الجهرية. وأيضا يقال يجهر به في السرية، يجهر به في السرية، فإذا قنت في الظهر والعصر يجهر، إذا قنت في الظهر والعصر يجهر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يدعو على أحياء من بني سليم، يدعو على أحياء من بني سليم ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. وهذا رواه أبو داود، الإمام أحمد وصححه الحاكم وحسنه الترمذي. ويتأكد في الفجر والمغرب، يتأكد في الفجر والمغرب لما في صحيح البخاري من حديث جابر، لما في صحيح البخاري من حديث البراء، حديث البراء لما في البخاري، لما في البخاري من حديث أنس، لما في البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث البراء، ورد في البخاري من حديث أنس وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن مالك، البراء بن عازب، أنه كان يقنت في الفجر والمغرب. فالفجر والمغرب يتأكد القنوت، الفجر والمغرب يتأكد القنوت. ومتى ينتهي القنوت؟ مدته من العلماء من قال يقنت شهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، يقنت شهرا. ومنهم من قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فينتهي إذا انتهت النازلة، ينتهي القنوت إذا انتهت النازلة، سواء أكثر من شهر أو أقل، لأن سبب القنوت النازلة، سبب القنوت النازلة، فيقنت حتى تنتهي، يقنت حتى تنتهي النازلة. قال ويجهر به في الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. بالنسبة لقنوت الفجر سبق أنه بدعة، مذهب يرون أنه بدعة، الإمام أحمد يرى أنه بدعة، لكن لو صليت خلف من يقنت في صلاة الفجر فإنك تؤمن على دعائه، فإنك تؤمن على دعائه. والعلماء يقولون، العلماء يقولون إذا فعل الإمام، إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد فإنك تتابعه وإن كنت لا تراه، إذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد فإنك تتابعه وإن كنت لا تراه، وإن كنت لا تراه، يعني وإن كنت لا ترى هذا الحكم، وإن كنت ترى أن هذا الحكم مخالف، بل لو كنت تراه بدعة. إذا كان هذا الأمر يسوغ فيه الاجتهاد واقتديت بمن يراه فإنك تتابعه، فإنك تتابعه. وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة. والإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن القنوت في الفجر بدعة، يرى أن القنوت في الفجر بدعة، وإذا صلى خلف من يقنت أمن على دعائه، إذا صلى خلف من يقنت أمن على دعائه. والصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان لما صلى أربعا في الحج، أتموا خلفه مع أنهم لا يرون الإتمام، يرون أنه مخالف. فإذا فعل الإمام ما يسوغ في الاجتهاد فإنك تتابعه، تابعه. وهنا نعرف جهل الذين يصلون في الحرم في رمضان مع الإمام، فإذا وصل إلى 10 ركعات أو 8 جلسوا وتركوه وانصرفوا، وإذا أوتر أتوا. لماذا؟ قالوا لأن السنة، السنة 11 ركعة وهو يصلي 21، وهذا من الجهل، هذا في الحقيقة من الجهل ولا يليق بطالب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. على كل حال إذا كان هذا الأمر يسوغ في الاجتهاد فإنه يقتدى بالإمام ويتابع ولا يخالف، ولهذا نص المصنف على هذه المسألة، نص عليها. لماذا نص عليها؟ لأنهم لا يرون أن القنوت في الفجر مخالفة، لا، يرون أنه بدعة، يرون أن القنوت في الفجر محدث. ومع هذا الإمام أحمد يقول لو صليت خلفه لأمنت على دعائه، وكان إذا صلى خلفه أمن على دعائه. قال ومن ائتم بقانة في فجر تابع الإمام وأمن، وأمن. ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا، ثلاثا. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من قيام الليل وأوتر بدل ما يقول أستغفر الله ثلاثا يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته بالثالثة، يرفع صوته بالثالثة. قال ويمد بها صوته في الثالثة. والتراويح سنة مؤكدة، تراويح سنة مؤكدة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الصحابة على فعلها، تراويح سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واتفق الصحابة على فعلها قال سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون وهذا سبب تسميتها تراويح، اشتق من الراحة أنهم يتروحون ويستريحون بعد كل 4 ركعات. قال 20 ركعة، 20 ركعة. يقول التراويح 20 ركعة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالتراويح. القول الأول المذهب، قول المذهب الأول المذهب أنها 20 ركعة، 20 ركعة. هذا المشهور من مذهب الحنابلة، بل ومذهب الشافعي وأبي حنيفة. الحنابلة والشافعية والحنفية يرون أنها 23 ركعة، 20 ركعة، 20 ركعة من غير الوتر. 20 ركعة من غير الوتر، مع الوتر كم تكون؟ 23. مع الوتر تكون 23. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. والقول الثاني أنها 36. قول الثاني أنها 36 ركعة، أنها 36 ركعة. والقول الثالث، أنها 13 ركعة، أنها 13 ركعة. القول الرابع أنها 11 ركعة، 11 ركعة. والصحيح أنها 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا الصحيح. لكن له الزيادة، له أن يصلي 20 ولا أن يصلي 30 ولا أن يصلي أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو تلب ركعة. دل على أنه يصلي ما شاء، وعلى هذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول له أن يطيلها ويقلل العدد إلى 11 ركعة، وله أن يخفف ويكثر الركعات، فالأمر إليه، الأمر إليه. لكن رأى أن يخفف، لأن من الناس من لا تحمل المشقة ويصل 11 ركعة، فلا بأس، كما سيأتي. قال 20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، 20 ركعة. هذا ضعيف، هذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، بل يخالف ما في الصحيح من حديث عائشة، خالف ما في الصحيح من حديث عائشة: ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، 11 ركعة. هو ضعيف، قال: تفعل ركعتين ركعتين، يعني مثنى مثنى، ركعتين في جماعة، يعني أن صلاة التراويح تسن لها الجماعة، فمن صلى التراويح منفردا في بيته فقد خالف السنة، السنة أن تكون جماعة، وفي المسجد، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة من بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم 3 ليال، الليلة الأولى إلى ثلث الليل، والثانية إلى نصفه، الثالثة إلى آخره، ثم امتلأ المسجد، لم يجد الناس مكانا في المسجد، فلم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقية رمضان، خشي أن تفرض عليهم، فلما زال الخوف من الفرضية أقامها عمر رضي الله عنه، لأن انتهى، يعني ما عاد ينزل شرع، ما في تشريع ينزل ولا في خوف من الفرضية، فأقامها عمر، جمع الناس، وجدهم يصلون الرجل والرجلان، فجمعهم على أبي وعلى تميم الداري في زمن عمر رضي الله عنه، ولم يقمها أبو بكر، لم يصلي التراويح أبو بكر. فما هو الجواب؟ يقول العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بحرب الردة، كان مشغولا بقتال المرتدين، فلم يكن متفرغا لإقامة التراويح، كانوا مشغولين بقتال المرتدين وجهادهم فلم يقم التراويح. ثم أيضا خلافة أبو بكر قليلة، خلافة أبو بكر مدة يسيرة لم يتمكن فيها من إقامة التراويح. قال تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر، مع الوتر يعني أنهم يوترون مع الإمام، يعني أنهم يوترون مع الإمام فيصلون التراويح ثم يوتر بهم الإمام، ثم يوتر بهم الإمام. الدليل هم يقولون ثم يوتر بهم الإمام، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بهم، الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بهم. انتبهوا، هل في حديث أنه أوتر بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا ماذا قال؟ قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يدل على أي شيء هذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قيام الليل مع الوتر، لأنهم بعد الإمام لن يصلوا ولن يوتروا، فهذا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بهم، كان يوتر بهم. ولهذا يقول المصنف هي سنة، والوتر سنة أيضا معها، سنة أن يوتروا، يعني ما يؤخر الوتر إلى آخر الليل وكل يوتر في بيته، لا، يصلي بهم التراويح ثم يوتر، ثم يوتر بهم إذا فرغوا من التراويح. قال بالمسجد، بالمسجد أول الليل، يعني السنة أن تصلى جماعة وأن تصلى بالمسجد وأن يوتر بعدها وأن تكون أول الليل، هذه السنة، هذا المذهب. أما الوقت فمن العلماء من قال آخر الليل ومنهم من قال وسطه، لكن فعل عمر يفهم منه أنهم يصلون أول الليل، عمر لما جمعهم على تميم وأبي أول الليل، لأنه خرج عليهم وهم يصلون، خرج عليهم وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه والتي ينامون خير منها، التي ينامون عنها، يعني صلاة آخر الليل ينامون عنها خير من هذه، دل على أنهم يصلون متى؟ أول الليل، لأنهم يصلون أول الليل، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر وهو المعمول به الآن، أنهم يصلون التراويح أول الليل. لكن إذا كان آخر رمضان يصلون أوله وآخره، إذا كان آخر رمضان فإنه يحون الليلة، يحون الليلة كله، فيصلون في أوله ويصلون في آخره. قال بالمسجد أول الليل بعد العشاء، بعد العشاء، المصنف هنا يقول بعد العشاء، وهل المراد بعد العشاء اللي هي الصلاة أو وقت العشاء؟ المذهب يصلونها بعد العشاء، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية أنهم يصلونها بعد العشاء، وأن وقت التراويح بعد صلاة العشاء حتى لو قدمت، يعني لو قدر أنه صلى جمعا، لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيصلي التراويح، يصلي التراويح، هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. فلو كان الجو مطر ثم صلى المغرب وقدم العشاء جمع العشاء فيصلون التراويح، يصلون التراويح لأن وقتها بعد العشاء، وقتها بعد العشاء مطلقة. والقول الثاني أنها بعد وقت العشاء، قول الثاني أنها بعد وقت العشاء كما هو مذهب أبي حنيفة لإمام مالك، أن وقت التراويح بعد دخول وقت العشاء، بعد دخول وقت العشاء. والصحيح الأول صحيح مذهب الحنابلة أنها بعد العشاء حتى لو قدمها، هذا أول وقت التراويح. وآخر وقت التراويح متى ينتهي؟ بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها، يعني الأفضل أن تصلى التراويح بعد العشاء وبعد راتبة العشاء، يعني يصلون العشاء ثم يصلون راتبة العشاء ثم يصلون التراويح، هذا هو الأفضل. قال في رمضان، في رمضان يعني التراويح سنة في رمضان، ولو أقيمت في غير رمضان لكانت بدعة، لو اجتمعوا يترويحون في غير رمضان فهو بدعة، إنما التراويح مشروعة في رمضان، مشروعة في رمضان. لكن لو فعلوا أحيانا نافلة مطلقة، اجتمعوا ثم قالوا الليل نريد أن نصلي ليس تراويح إنما نصلي تطوع جماعة، هذا لا بأس أحيانا لا دائما، هذا لا بأس. أما تراويح يجتمع لها في المساجد بعد صلاة العشاء تقام في غير رمضان هذه بدعة. قال في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، لم يجبها فحث عليها، قال إنه من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال من قام عليهم حتى ينصرف، هذا حث على صلاة التراويح، حث على صلاة التراويح. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، فصلى بهم التراويح. وروى أحمد الترمذي وصححه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، حديث البخاري هنا عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، ولم يفصل، لم يقل 13 ركعة ولم يقل 11 ركعة، لكن ورد في موطأ الإمام مالك بإسناد يقول العلماء من أصح الأسانيد أنه قام ب 11 ركعة، أن عمر جمعهم على تميم الداري، تميم الداري فصلى بهم 11 ركعة، 11 ركعة. قال ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، أي بعد تهجده. يقول يوتر المتهجد الذي له صلاة يوتر بعد تهجده، يوتر بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان الإنسان سيقوم أول الليل ويقوم آخره يجعل الوتر آخر الليل، يجعل الوتر آخر الليل. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام، بعد أن ينام، لأن التهجد ها لا يكون إلا بعد نوم، التهجد لا يكون إلا بعد نوم. لو أن إنسان ما نام يعني مواصل ثم صلى آخر الليل هذا لا يسمى تهجد، وإن كان من حيث اللغة تهجد وقيام، لكن التهجد الذي يكون بعد نومه، يكون بعد نوم ثم يستيقظ هذا يسمى تهجد. الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن شفعه بركعة يضم الوتر إلى آخره. بالنسبة لمن صلى مع الإمام وهو يريد أن يقوم آخر الليل، يريد أن يقوم آخر الليل، يقول المصنف له أن يوتر مع الإمام، له أن يوتر. فإذا أوتر مع الإمام، إذا أوتر مع الإمام وأراد أن يقوم آخر الليل فإنه لا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر. وهذا يقول المصنف أوتر معه أو أوتر منفردا، يعني إنسان خاف أن لا يقوم آخر الليل ثم أوتر وحده فقام آخر الليل يصلي، يقول ثم أراد التهجد لم ينقض وتره، لم ينقض وتره. وهذا مذهب الجمهور أنه لا ينقض وتره لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، قول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، فلا ينقضه بركعة، لا ينقضه بركعة. وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه جمهور العلماء، وعليه أئمة المذاهب، عليه أئمة المذاهب أيضا. القول الثاني أنه ينقضه بركعة، القول الثاني أنه إذا قام آخر الليل يوتر بركعة، يوتر بركعة. ها، وإذا أوتر فقد شفع الوتر السابق، إذا قام آخر الليل قبل أن يتهجد يوتر بركعة، إذا أوتر بركعة أوتر أول الليل ركعة وآخر الليل ركعة، صار شفع ولا وتر؟ صار شفع، فيصلي ثم إذا فرغ أوتر، ثم إذا فرغ أوتر. ولكن لا شك أن الراجح القول الأول، الراجح القول الأول أنه لا ينقضه بركعة لأنه لا يسمى شفع، والفاصل طويل، فاصل طويل. وما الذي يصدق عليه من نقضه بركعة؟ يصدق أنه أوتر كم مرة؟ أوتر مرتين، وعلى هذا نقول لا ينقضه، نقول لا ينقضه. لكن إذا كان عازما ومعتادا أن يقوم آخر الليل فيجعله آخر الليل، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن شفعه بركعة، طيب لو قال أنا أريد أن أوتر آخر الليل، فإذا أوتر الإمام، إذا أوتر الإمام يتابعه، فإذا سلم الإمام يقوم، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. الآن هو صلى شفع أو وتر؟ صلى شفع، هذا لا بأس، هذا لا بأس، وهذا مخرج، هذا مخرج. إذا أراد الإنسان يقوم آخر الليل، مع أن بعض العلماء يقول له أن يكتفي بقيام الإمام، يعني الإنسان لا يحتاج أن يقوم آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يحتاج أن يقوم. لكن لو أراد أن يقوم فلا بأس أن يشفعه بركعة، لا بأس أن يشفعه بركعة. وهل في هذا مخالفة للإمام؟ الجواب لا، ما في مخالفة للإمام، لأنه تابع الإمام فلما سلم قام، لما سلم قام. ويقول يقولون يدل عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل عليه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة لما كان مسافرا، فإنه صلى بأهل مكة ثم قال أتموا، ثم قال أتموا، فهذا دليل على أن الإنسان له أن يقوم إذا سلم الإمام، له أن يقوم إذا سلم الإمام، إذا كان له مسوغ شرعي، إذا كان له مسوغ شرعي فإنه يقوم إذا سلم الإمام. وعلى هذا من أراد أن يقوم آخر الليل زيادة على ما صلى مع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر في التراويح يقوم، يقوم يأتي بركعة ثم يصلي آخر الليل ويوتر. قال: وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته، جعل وتره آخر صلاته. قال: ويكره التنفل بينها أي بين التراويح، أي بين التراويح، هذا مكروه، التنفل بين التراويح مكروه. والتنفل بين التراويح له حالتان، التنفل بين التراويح له حالتان. الحالة الأولى، أن يتنفل وهم يصلون، فإذا سلم الإمام وقام الإمام يصلي التراويح، هو صلى ركعتين ثم لحق بالإمام، فإذا سلم الإمام أيضا صلى ركعتين ثم لحق بالإمام، الآن هنا يتنفل بين التراويح، هذا مكروه، هذا النوع الأول. النوع الثاني وقت الراحة، إذا استراحوا من التراويح، يعني إذا صلوا أربع يتروحون بينهما، يقوم شخص يتنفل، يقول العلماء مكروه، العلماء أيضا هذا مكروه. قال: ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوم يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا، قال: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة. يقول المصنف: ولا يكره التعقيب، يعني أن يصلوا التراويح الآن ثم يقولون نرجع بعد ساعتين أو ثلاث أو آخر الليل ونصلي التراويح مرة ثانية، نصلي أيضا مرة ثانية. يقول المصنف: التعقيب هنا هذا لا يكره، التعقيب هذا هنا لا يكره. وهذا المشهور من المذهب وعليه جمع من العلماء أنه لا يكره، يعني لو أنهم أرادوا أن يصلوا مثلا من التراويح تسليمتين ثم جعلوا الساعة 12 تسليمتين ثانية ثم يوترون، هذا لا بأس، وهذا هو التعقيب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يكره، مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولكن يقال على هذا القول، نقول نعم إذا أوتروا يكره، وهذا لا ينبغي. يعني إنسان الآن مثلا عازم أن يصلي آخر الليل ثم يوتر ويأتي آخر الليل يصلي، نقول هذا مكروه، هذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهم إذا صلوا التراويح وأوتروا قالوا نأتي آخر الليل نصلي، نقول نعم مكروه. أما إذا أخروا الوتر فلا كراهة، وهذا هو الصحيح، إذا أخروا الوتر فلا كراهة، وهذا هو المعمول به في العشر الأواخر من رمضان، هذا التعقيب، فإنهم في العشر الأواخر من رمضان يصلون أول الليل ثم يقولون سنعود آخر الليل في الساعة الفلانية ونصلي ويصلون، هذا لا بأس به، لأنهم جعلوا الوتر متى؟ آخر الليل، ولهذا كان في أول الأمر، قبل سنوات يوترون في الحرم المكي، يوترون أول الليل، يعني مراعاة لمن صلوا معهم التراويح ثم يقومون آخر الليل، ولكن بعد ذلك تركوا هذا لأنه رأوا أنه أن العلماء كرهوه، أنه لا ينبغي أن الإنسان يعزم على الصلاة يوتر وهو قد عزم أن يصلي آخر الليل، فآخر الوتر آخر الليل. وعلى هذا يقال نعم مراد المصنف هنا إذا كان الوتر آخر الليل نقول نعم لا يكره التعقيب، وإذا أوتروا نقول يكره التعقيب لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صلوا التراويح ثم أرادوا أن يرجعوا بعدها أن يصلوا أيضا يكملوا، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن يجعل الوتر معها، يجعل الوتر مع آخر صلاتهم. قال ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة، والوتر في جماعة. ولا التعقيب بعدها في جماعة. المصنف الحجاوي صاحب الزاد قال ولا التعقيب بعدها في جماعة، في جماعة، وأطلق ولم يذكر الوتر، ولم يذكر الوتر. والشارح يفهم من كلامه أنه لا يكره حتى لو أوتروا، حتى لو أوتروا، يعني يكره أن يصلوا بين التراويح ولا يكره التعقيب حتى لو أوتروا، واضح ولا لا؟ ولكن يقال إذا أوتروا الصحيح أنه يكره، إذا أوتروا ثم عادوا مرة ثانية فإنه يكره، فإنه يكره، إلا إذا لم يكن هناك اتفاق، إذا لم يكن هناك اتفاق ممكن، يعني لو أن إنسان صلى التراويح ثم أوتر واجتمعوا في مكان، اجتمعوا في مكان قالوا نريد أن نقوم آخر الليل نصلي، هذا لا بأس، هذا لا بأس. أما أن يوتروا أول الليل ويتفق أن يرجعوا مرة أخرى فهذا يكره، هذا يكره، وهو الذي سار عليه هذا ظاهر صنيع الحجاوي، ظاهر صنيع الحجاوي. ولهذا قال ولا التعقيب بعدها أي في جماعة، يعني بعد التراويح. قال المجد وغيره إذا أخر الصلاة نصف الليل لم يكره، رواية واحدة ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره، نص عليه واختاره جمع. قال رحمه الله تعالى لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه، إلا لخير ترجونه. وقال وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، بين التراويح، نعم لا يكره الطواف بين التراويح، فإذا استراحوا بين التراويح وقام رجل يطوف فإن هذا لا يكره. قال ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. العلماء يقولون يستحب له أن يختم بهم ختمة، يستحب أن يختم بهم ختمة، ولا يستحب أن يصلي أكثر من ختمة، ولا يستحب أن يصلي أكثر من ختمة، لأنه يطيل عليهم ويشق عليهم، لأنه يشق عليهم، يشق عليهم. لكن لو اختاروا ذلك فلا بأس، لو اختاروا ذلك فلا بأس، لو كان جماعة محصورة واختاروا أن يقوموا قياما طويلا فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. أما أن يختاره الإمام ويختم أكثر من ختمة فإن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس. والإمام ينبغي أن يراعي المأمومين، الإمام ينبغي أن يراعي المأمومين. وإذا صلى بهم ختمة في رمضان فقد حصل خير كثير، إذا صلى بهم ختمة قد أسمعهم القرآن كاملا وقام رمضان وقاموا معه حتى انصرف، فقد حصل لهم خير كثير. أما الإطالة مشقة على الناس تنفيرهم فإن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. كما أنه أيضا لا ينبغي الاستعجال، لا ينبغي الاستعجال وعدم تمكين الناس من الخشوع الصلاة. قال ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، على ختمة في التراويح، إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك. نعم إذا كان الأمر إليهم لا بأس، أما أن ينفرد الإمام فلا، أن ينفرد الإمام فلا، لأن الإمام لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، وكل من تصرف لنفسه فتصرفه تصرف تشحي، تشحي، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فإذا تصرف لغيره يتصرف مصلحة، يعني يفعل ما فيه المصلحة لهم، المصلحة لهم. وإذا فعل لنفسه تشهي، يفعل ما يشتهي، يصلي ما شاء. وعلى هذا ينبغي الإمام أن يراعي المأمومين، ينبغي الإمام أن يراعي المأمومين، لا سيما قد يكون من الناس من يصلي خلفه كبار السن، يصلون على كراسي ويتعبون، الناس معهم سكر وأمراض، ويريدون أن يقوموا مع الإمام حتى ينصرف، يريد يقوم مع الإمام حتى ينصرف ثم يطيل بهم، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولهذا يقول المصنف يكره، ولا يقوم صنف، ولا يستحب، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك. ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها وفي الحقيقة قوله لا يستحب ويستحب، الاستحباب من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى دليل، يعني قد يقال مثلا أن الأفضل أن الإنسان يختم بهم ختمة، فإذا لم يختم بهم ختمة يعني لم يقرأ القرآن كاملا فاتته الفضيلة. على كل حال المصنف يقول لا يستحب، يعني لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، والظاهر أن من قرأ بهم ختمة كاملة لم يطل عليهم، من قرأ بهم ختمة ما أطال، لأنه ليس هناك أقل من ختمة، ولهذا نجد مساجد كثيرة يختمون مرة في رمضان وصلاتهم كصلاة غيرهم ومن الناس من لا يختم، يعني يقرأ في رمضان 10 أجزاء وأقل ووقته نفس وقت غيره، لكن قد يختلف القراء، من القراء من يعني يمطط القراءة ويطيل، الإنسان ينبغي أن يكون وسط، وأيضا البعض يعني يطيل في ترديد الآيات، يعني ينبغي الإنسان يكون أن يكون وسط، أن يراعي الناس يختم بهم ويسمعهم القرآن. وعلى كل حال ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، نعم الحاشية يقول أن عند كل ختمة دعوة مستجابة، ممكن عشان كذا على كل حال صاحب الحاشية أيضا تكلم ذكر الختمة ما أدراك ما الختمة، وإيها لها بحوث الآن مستقلة نص عليها أيضا من قدامة، يعني هل يختم إذا فرغ من القرآن، أما خارج الصلاة فلا إشكال، أنه يختم، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه يجمع أهله أقاربه لبيته ويدعو بهم، هذا لا بأس. أما في الصلاة فقد اختلف العلماء، هل يختم في الصلاة ولا، منهم من يقول أنه لا يختم في الصلاة لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل عن الصحابة، حتى الذين جمعهم عمر لم يرد أنهم ختموا الصلاة، ومنهم من يقول لا بأس أن يختم في الصلاة، وعليه أيضا جمع من الأئمة سلف الأمة كلمة محمد وغير أنه يختم في الصلاة، لأن الصلاة موضع إجابة الدعاء، فيختم في الصلاة. ثم اختلفوا في الذين أجازوا الختمة في الصلاة، منهم من قال يختم في الشفع لا يختم في الوتر، منهم من قال يختم في الشفع يعني إذا فرغ من التراويح إذا فرغ من القرآن يختم في صلاة شفع ولا يختم بالوتر، ومنهم من قال يختم بالوتر لأن الوتر موضع الدعاء، والذي يظهر والله أعلم أن الختمة في الوتر هي الأقرب، لأنه إذا ختم في الوتر فقد جمع بين الختمة ودعاء القنوت، دعاء الختمة والقنوت، لأن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع يكون بعده، فإن ختم بعد الركوع فحسن وإن ختم قبله فله ذلك، وهذا هو الأحسن، إنسان إذا ختم القرآن أن يدعو في وتره، كما يدعو قبله، فيجمع بين الدعاء وبعد ختم القرآن، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر، في الفضيلة السنن الراتبة. بالنسبة لصلاة التطوع، المصنف ماذا قال؟ قال الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. في المرتبة الخامسة السنن الرواتب، قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. ومعنى الراتبة يعني الدائمة المستمرة، لأنها بعد الفرائض، قال: التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات، المصنف أخذ بحديث، ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، فقال السنن الرواتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. هذا حديث ابن عمر أن الرواتب عشر، الرواتب عشر. وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، في حديث أم حبيبة 12 ركعة، من صلى لله 12 ركعة بنى له بيتا في الجنة، بنى له بيتا في الجنة. والثنتي عشرة ركعة في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، حديث أم حبيبة في صحيح مسلم مجملة مجملة، وفي رواية الترمذي مفصلة، في رواية الترمذي مفصلة، في رواية الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح، قبل الصبح. فيؤخذ بالزيادة، يؤخذ بالزيادة، وتكون الرواتب 12 ركعة. قال: وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي أفضل الرواتب. يقول أفضل الرواتب ركعة الفجر، ركعة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها فضائل لم تكن لغيرها، وحافظ عليها في الحضر والسفر ولم يحافظ على غيرها، فهي أفضل الرواتب. ولهذا قال أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا سفرا. طيب، صلى الله عليه وسلم. بالنسبة نعم، لا الأولى تركه، الأولى تركه، لكن لو فعله لا بأس. أيه في غير النوازل، أيه هذا في غير النوازل. نعم، نعم، إيه إمام ولا منفرد؟ لا إمام ما يصلح، هذا شر مشق على المؤمن. يعني يجزئه أجزاء، يعني يظهر لأنه لا بأس، لكن ما ينبغي أن يترك السنن الواردة. يعني حين يقرأ في الأشياء إذا السماء انشقت، حين يقرأ في الأشياء سورة التين، حين يقرأ في المغرب الطور الثريات، ثم يواصل، لا بأس. نعم، كيف؟ نعم نعم، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم الرواتب، معنى مختلف في بعضها، لكن هذا ترتيب المصنف. نعم نعم، إيه؟ لا نعلم السنة، لكن ما دام السلف يرونه لا يمكن يكون يعني ممنوع. أئمة السلف يرونه ونصوا على هذا، لا يمكن أن يبدع فاعله أو يقال أنه مخالف. ثم أيضا لو كان الإنسان يرى أنه بدعة وصلى خلف من يدعو في ختم القرآن، ينبغي أن يؤمن هذا الدعاء. نعم، ما لهم دليل، عمدتهم في فعل أنس رضي الله عنه، عمدتهم في فعل أنس رضي الله عنه. نعم، أما تكون ختمة معينة، الفاظ معينة، لا، إنما المقصد الدعاء. بالنسبة للوتر، الشفع في الوتر يا شيخ التراويح، يسلم الإمام ولا يقوم من الصلاة؟ لأن إذا كان يوتر آخر الليل صلاة التراويح كيف هي؟ لأن أوتر الإمام، إيه، ويريد أن يقوم آخر الليل، يريد أن يقوم، إيه، إذا سلم الإمام من الوتر يقوم، يسلم الإمام ولا لا؟ ما يسلم، يقوم يأتي بركة ليكون صلى ركعتين. واضح ولا ما هو واضح؟ يعني ينعزل ويصلي؟ لا، الآن الإمام قال الله أكبر، ثم قرأ قل هو الله أحد، ثم جلس للتشهد، يجلس مع الإمام. فإذا سلم الإمام، إذا سلم شو يقول الإمام؟ قل السلام عليكم، أيوة، ثم هو يقوم. واضح؟ ما يسلم، لا ما يسلم، إذا سلم قد أوتر مع الإمام. شيخ، في مسألة السنية والسكوت، شيخ السنية في اليمين أفضل من اليسار ولا لا يا شيخ؟ بوش الصف؟ إيه؟ أفضل إذا كان متساويا. نعم إذا كان متساوي أفضل. ليلني منكم من الأحلام والنهى، يعني يسابق إلى اليمين إذا كان الصف متساويا. أما إذا كان الصف فيه ميول لا، الأيسر أفضل. يعني لو صار خمسة يمين ثلاثة يسار، الأفضل وين؟ لا يعني لا نقيد بخمسة، يعني قد يغتفر الواحد. نعم مثال يكون يسار، يكون يسار إذا كان الجهة اليمين أكثر يكون في الجهة اليسار. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم. تسوية الصف يقول العلماء إتمامه والتراص واعتداله، فهذا يدخل في التسوية. لا تسوون صفوفكم، هذا من التسوية. أما إذا أتى مثلا يعني مبكرا فيكون خلف الإمام، هذا مقدم على كل شيء، خلف الإمام بعده تبدأ جهة اليمين. نعم ما نفهم كيف. يعني يصلي المغرب على كل حال، يعني أمور يعني ينبغي أن يوسع البال، وينبغي الإنسان يعني إذا صلى المغرب من القرآن والفجر من القرآن إذا كان حافظ الأمر سهل، لكن إذا لم يكن حافظ يضطر أن يأخذ المصحف ويترك وضع السنة اليمين على الشمال. ثم أيضا إذا كان حافظا فالذين يصلون مع التراويح، لأن بعض الناس يصلون مع التراويح فقط لم يسمعوا بقية القرآن، إذا كان يقرأ في الفجر يقرأ، يعني كان الأولى يسمع المؤمنين كلهم، لكن لو فعل يعني الصدر يوسع، يعني ما يصل أحد، يعني أنه مشكلة يوم قد يتخانقون بعض الناس. لا لا وسع بالك. نعم نعم نعم. الراتبة ولا السنة؟ الراتبة ركعتين، سنة أربع. سيأتي أن الرواتب أن السنن فوق 30 سيذكرها المصنف.